تفسير الآية 67 من سورة الأنعام، يقول تعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، أي لكل خبر جاء به القرآن العظيم بالتبشير أو الإنذار وقت يستقر ويحدث فيه حتما، لا يتقدم عنه ولا يتأخر، فيتبين الحق من الباطل حتى ولو بعد حين. وسوف تعلمون أيها الناس جميعا، مسلمون مصدقون أو كافرون مكذبون، صدق هذه الأخبار عند وقوعها في الدنيا والآخرة. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما.